مقدمة طويلة وعظيمة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. تفويض تام واستسلام تام ورضا تام. ثم يأتي بعد ذلك توسل عجيب بالأسماء والصفات لعله لم يرد إلا في هذا الحديث. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو حتى ما حدش يعرفه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بعد كل ده الطلب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. الطلب بعد كل ده القرآن، إن ربنا يجعل القرآن ربيع القلب، يعني أناية بتسقي القلب بالحياة وشفاء الصدور وذهاب الهم والغم والحزن. نعم القرآن كذلك، ويستحق أن يساق بين يدي هذا الطلب كل ذلك. ولذلك وقفتنا الليلة مع القرآن. حقيقي برضو أفشيكم سرا إن أنا كنت ناوي أعتذر عن الحلقة الليلة دي، ولكن ربنا قدر إنها يجيبني لحد هنا كده. وإلا كنت أحب الليلة بالذات وأنا بتكلم عن القرآن أجيب معايا قارئ ولا اتنين ونستمتع بليلة قرآنية لعلها تأتي بإذن الله تعالى قريبا برضو في الكلام عن القرآن. لكن إحنا قلنا إن السير لطالب القرب خطة منهجية للوصول إلى القرب من الله، أولها حياة القلب وتشوقه لطلب هذا القرب، اثنين أن تعرف الله، ثلاثة أن تهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، أربعة أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، خمسة أن ينجذب القلب إلى الآخرة وأعمالها فيزهد في التعلقات الفانية، ستة الدأب في تصحيح التوبة، سبعة حراسة القلب، ثمانية حب النبي، تسعة فهم القرآن. تسعة فهم القرآن. ويعني خلي نقول إن الليلة دي مقدمات، ونعيش مع القرآن في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. عندنا في المدرسة الربانية في منهج الدعوة الربانية في المنهج التربية الرباني بالقرآن، وقلنا إن القرآن العظيم في دين الإسلام هو الدين كله. لذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن، وأظن الكلام ده قلته في الحلقة الماضية، إن ربنا جل جلاله أنزل كتب وأنزل مع كل كتاب رسول، يكون الرسول ده هو المفسر للقرآن أو العمل التطبيقي النموذج التطبيقي للكتاب اللي ربنا أنزله للناس ليعملوا به. فلذلك القرآن هو الإسلام. لذلك بقول إيه، إن ربنا لما طلب المشركون آيات حسية، تكليم الموتى، تسير الأرض، تقطيع الجبال، ربنا أنزل لهم القرآن وقال لهم إن القرآن بيقوم بعمل أعظم من هذا. الناس اللي قال الله جل جلاله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. القرآن بيعمل عمل أعظم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى. مهمة القرآن. لذلك دايما الناس لما كانوا بيطلبوا آيات حسية ربنا كان بيديهم آيات حسية. سبحان الله العظيم، لما بنو إسرائيل طلبوا يشربوا ربنا اداهم عين حجر يتفجر 12 عين ونزل عليهم المن والسلوى. قالوا عايزين ناكل بصل وتوم وفول، ربنا قال لهم انزلوا اي قرية تاكلوا بصل وتوم وفول. لما الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال ربنا لما طلب آية يعني قال كده هو ممكن ربنا يحيي المكان ده بعد الموات اللي فيه ده؟ معقولة ربنا أماته وبعثه وقال له انظر إلى حمارك شوف احنا بنحيي ازاي. لما سيدنا إبراهيم طلب آية ربنا قال له خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم، سبحان الله العظيم. لكن المشركين لما طلبوا الآيات الحسية ربنا ادهم القرآن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ربنا ما ادلوش آية حسية. قال سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر غير أن الذي أوتيته كان وحيا أوحي إلي، كان وحيا أوحاه الله إليه. دي عظمة القرآن، فهم عظمة القرآن. فلذلك بنقول إيه إن في المدرسة الربانية بنعتمد في البداية تماما القرآن، هو الأصل والمصدر والتربية عليه تماما. ليه؟ لأن سيدنا النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، نهى الصحابة عن كتابة شيء غير القرآن. لما جاب له سيدنا عمر ورقة من التوراة فيها مواعظ، لا تخف سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول أبدا، اللهم انزع من قلوبنا الخوف من غيرك وازرع في قلوبنا الخوف منك، اللهم طمئن قلوبنا بالخوف منك، اللهم املأ قلوبنا خوفا منك، اللهم اشعرنا بالخوف منك، اللهم لا تجعلنا نخاف أحدا غيرك أبدا، اللهم إليك لجأنا وبك استعنا وأنت الحي القيوم القاهر فوق عبادك، فاللهم لا تخوفنا بأحد من خلقك ولا تسلط علينا أحدا من خلقك يا رب. الشاهد ان لما جاب له ورقة من التوراة كلها مواعظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ هو القرآن بس. فلذلك بنعتمد على القرآن والقرآن فقط فحسب في التربية. فلذلك بدأنا في منهج التربية بالقرآن، ان اول نقطة في التربية بالقرآن التفهيم، فهم القرآن. قبل فهم القرآن فهم الموضوع نفسه، فهم التربية بالقرآن. مش انت معانا برضو ولا ايه؟ خليك معانا. فهم التربية بالقرآن، فقلنا ايه اول حاجة، فمن تفهيم طالب التربية الربانية للقرآن ان يفهم معنى أن القرآن كلام الله. إنك تفهم إن القرآن كلام ربنا، كلام ربنا وبس. افهمها دي بقى. مش عايز أتوسع في مبحث عقدي فقهي سلفي في معنى أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ليه؟ لأن كلمة القرآن مخلوق ما بقتش موجودة النهاردة. والمنهج منهج الربانية ألا نثير على الناس شبهاتهم في غنى عنها. دي شبهة هم في غنى عنها. الناس ما تعرفش موضوع ما تفتحوش انت بقى. لأن بعض الناس أحيانا يثير شبهة ويجيب عليها بإجابة ضعيفة. أو يثير شبهة تقع في قلب السامع والسامع لا يسمع الرد على الشبهة. فلذلك بنقول إيه؟ هقولها إجمالا. أن تفهم أن القرآن كلام الله يعني إيه؟ أن الله تكلم بهذا القرآن. لما تفتح المصحف وتقرأ قرآن لازم الكلام اللي أنت بتقراه ده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. لما تقرأ كده تعرف إن الكلام اللي انت قريته ده الله قال. عشان كده بنقول قال الله. الله تكلم به. سبحان الله العظيم. ربنا تكلم بهذا الكلام قبلك. فلما تقرأ استشعر أن الله تكلم بهذا الكلام قبلك. يعني الكلام ده الله قاله جل جلاله. أنت فهمت يعني إيه؟ يعني إيه كلام الله؟ وكلم الله موسى تكليما. دي إثبات صفة الكلام أن الله يتكلم جل جلاله وأنه تكلم بهذا القرآن. الله جل جلاله أوحاه إلى جبريل وجبريل أوحاه إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كنا بنقول في عظمة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما من نبي أوتي آية أو منزلة إلا ونبينا محمد أوتي مثلها وأكثر منها. فإذا كان سيدنا إبراهيم خليل الله فسيدنا النبي محمد خليل الله. قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته وصاحبكم خليل الله. لو أن الله كلم سيدنا موسى وكلم الله موسى تكليما فإن الله ليلة الإسراء كلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد حبيب الله خليل الله كليم الله سيد ولد آدم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأول حاجة إن احنا نفهم إن القرآن ده كلام ربنا كلام جل جلاله سبحانه وتعالى. اتنين فعظمة المتكلم. اتكلمنا عن عظمة ربنا كتير ونفسي اتكلم عن عظمة ربنا تاني. بس لازم تعرف عظمة ربنا. الله عظيم. عظمته وجلاله اعظم من ان يتصورها بشر. قال سبحانه ولا يحيطون به علما. سبحانه وتعالى فلن يحيط أحد علما بالله لن يستطيع. لذلك خلي بالك من عظمة ربنا. ولو أن عظمة الله ملأت قلب مسلم ما فتر عن طاعة ولا غفل طرفة عين. ولذلك كل الغلط بيجي من غيبة القلب من غيبة تعظيم الله عن القلب. لو ان الانسان قلبه مليان تعظيم لربنا جل جلاله ما يغفلش ابدا ولا ينسى أبدا ولا يضيع أبدا. تفهيم عظمة، يبقى أول حاجة تفهيم أن القرآن كلام الله، اثنين أن تفهم عظمة المتكلم، ومن ثم عظمة الكلام، فإن عظمة الكلام من عظمة المتكلم. عظمة الكلام ربنا جل جلاله بيقول إيه؟ ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عظمة الكلام إن الكلام صفة من صفات الله، الله جل جلاله من صفاته جل جلاله أنه يتكلم، فإذا عرفنا ذلك أن الكلام صفة من صفات الله، فصفات الله إذا تجلت لا يقوم لها شيء، لا عرش ولا كرسي ولا شمس ولا قمر ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا الكون كله، كل ده قال سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلو تجلت صفة الكلام ما قام لها شيء. ذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. قال نور أنى أراه، إنه شاف نور، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه وإنما رأى الحجاب، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. المسألة دي مختلف فيها بين السلف بين الصحابة نفسهم. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، والسيدة عائشة قالت لقد قف شعري مما قلت، وإنما رأى جبريل على صورته. الشاهد إيه؟ إن احنا الخلاف فيها سائغ، لكن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النور اللي هو الحجاب، لأن ربنا جل جلاله حجابه النور، فلذلك جعل هذه الصفة كل صفاته محجوبة بحجاب. ليه؟ لأنه لو تجلت هذه الصفة لما قام لها شيء. فعظمة الكلام تفهيمه أن نفهم ولقد يسرنا القرآن للذكر، أن القرآن ميسر. ليه يقول صعب؟ نقول لا، ده ربنا بيقول يسرنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ سبحان الله، تلاقي أطفال 6 سنوات عجيبة يحفظوا القرآن كله ويسمعوا، وأنا رأيت بنفسي عجيبة أعتبرها عجيبة، أطفال مرضى بالتوحد، مرض العجيب ده وحافظ القرآن كله. في أخ عرض علي 5 حافظين القرآن عندهم هذا المرض، أطفال 10 سنوات فأقل. سبحان الله العظيم، إزاي دول يقدروا يحفظوا القرآن مع هذا المرض؟ أسأل الله أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض مسلم. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم اني اسألك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافية، وان تمسحنا بيمينك الشافية يا رب العالمين. امين امين امين. ولقد يسرنا القرآن للذكر، القرآن سهل في الحفظ، سهل في الفهم، سهل في العمل، فهل من مدكر؟ 3 أربعة ما أعرفش رقم كام، تفهيمه أن القرآن يعمل عملين في آن. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بشراك يا رب، قبلت بشراك قرآن نبيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن يعمل عملين في وقت واحد، هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سبحان الله العظيم. لذلك تجد بعض الناس بيكره القرآن. لذلك الذين كفروا قالوا ايه؟ وقال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لما قالوا ما تسمعوش، لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان بيقرأ القرآن في فناء بيته، يصلي ويقرأ القرآن، كان يجتمع إليه المشركين من الأطفال والصبيان والكبار والنساء فيؤثر فيهم ببكائه في القرآن، فكادوا أن يسلموا فراحوا اشتكوه قالوا: لا يصلي جوه يا ما يصليش. القرآن هدى وشفاء لبعض القلوب وبعض القلوب الأخرى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. قلوب النجسة، قلوب القاسية، قلوب الغليظة، قلوب القذرة، القرآن يزيدها نجاسة وركسا والعياذ بالله. لذلك بنقول أما تيجي تقرأ القرآن اطهر وطهر قلبك علشان يبقى القرآن لك هدى وشفاء ونور وفهم ونور وفهم. قال الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. هذه المعنى دي في موانع الفهم، حجب الفهم، إنها تخلي الإنسان ما يفهمش، فقدان اليقين بالآخرة. وفقدان اليقين بالآخرة يأتي من الركون إلى الدنيا وتعلق القلب بها. فهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله جل جلاله أنزل هذا القرآن ليتدبر. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. للتدبر، وهنذكر 50 نقطة في التدبر، في تدبر القرآن، معالم التدبر، كيف تتدبر، ابدأ حطها جنب كل آية الشاهد بتاعها، جنب كل نقطة الشاهد بتاعها. لابد لتفهم القرآن من التأني وعدم التعدل. قال الله جل جلاله لتقرأه على الناس على مكث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. على مكث قراءة تانية، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، التمهل في تلاوة القرآن. لذلك جاء النهي عن التعجل في القرآن في موضعين، في سورة طه وفي سورة القيامة. في سورة طه ايه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والآية الثانية لا تحرك به لسانك لتعجل به. نهي عن التعجل، عن العجلة مع القرآن. لذلك القرآن محتاج أنك تفضاله. عايز أقول من الأول خالص، وإنه لكتاب عزيز. القرآن كتاب عزيز، عزيز يعني لا يغالب، لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. كتاب عزيز، القرآن ده كتاب فيه عزة، مش تركنه وقت ما تفضاله تجيبه وعالماشي وخلاص. مفيش مانع، احنا هنتكلم في انواع الختمات، يبقى كده مش هنخلص موضوع القرآن السنة دي. ان في ختمة لتحصيل الاجر بنسميها ختمة تجارية، للتجارة مع الله جل جلاله، انك انت تقرأ القرآن وانت في السيارة، وانت في وانت رائد على السرير، وانت وانت في المواصلات، وانت قاعد خمس دقايق قبل بين الأذان والإقامة. كل ده ما فيش مانع لتحصيل أجر ان الحرف بعشر حسنات، لكن عشان تفهم قرآن، احنا بنتكلم بقى على ان الوسيلة للقرب ان تفهم القرآن. عشان تفهم قرآن محتاج تفضاله، تقعد له، تفضل القرآن وتتفرغ له. ولا وكمان ايه، وتركز فيه وحده، لانه كتاب عزيز لا يغالب. تفهيمه عشان تفهم القرآن لازم تتعلم أثر القرآن، لازم تتأثر بالقرآن. التأثر في عشر نقط هيجوا معانا في موضوع فهم القرآن. واحد، تعظيم المتكلم. اثنين، حضور القلب وترك حديث النفس. ثلاثة، فهم عظمة الكلام. أربعة، التدبر. خمسة، التفهم. ستة، التخلي عن موانع الفهم. سبعة، التخصيص. ثمانية، التأثر. تسعة، الترقي. عشرة، التبري. التأثر القرآن، يقول الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هو ده، عشان تفهم قرآن لازم تتأثر بالقرآن، لازم تعرف أثر القرآن على القلوب. ويحصل هذا الأثر على قلبك، يحصل هذا الأثر على جسدك. قال الله جل جلاله قال سبحانه وتعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود، يبقى لازم الأثر ده يحصل في الجلد، جلدك ده لازم يقشعر، شعر راسك يشيل. وانت بتقرأ قرآن بتسمع قرآن، حصول هذه التأثيرات في الجسد وفي القلب وفي العين وفي الجوارح يخرون، حصول هذه الأثار هو السبيل لأن تفهم. ما حصلتش الأثار دي عمرك ما هتفهم قرآن. القرآن لازم نفهم كيف نتلوه ولماذا نتلوه بهذه الطريقة. أهمية التكرار والإعادة والإلحاح وعدم العجلة والاستعجال مع القرآن، لازم يحصل كل ده وبعد منه يحصل فهم القرآن. ازاي نبدأ؟ البداية، عايز اقول البداية بس الليله دي وامشي كفاية عليكم كده. عايز اقول البداية الليله دي فقط. كيف نبدأ؟ واحد، آداب تلاوة القرآن، آداب قارئ القرآن. واحد، أن يكون القارئ على وضوء عشان نفهم. دي اللي أنا بقوله علشان نفهم قرآن. بنقول دايما كما أن ظاهر جلد المصحف محروس أن تلمسه يد إلا طاهرة، لا تلمس هذا المصحف يد إلا أن تكون تلك اليد طاهرة، أن يكون طاهر، إنسان طاهر لا يمسه إلا المطهرون. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فكذلك فهم القرآن محروس أن يمس قلب القارئ حتى يكون القلب طاهرا. شرط. لذلك البداية عشان تفهم قرآن أن يكون القارئ على وضوء، وأن يكون واقفا على هيئة الأدب والسكون، إما قائما وإما جالسا. بس أقصد بالقيام هنا القنوت، قيام القلب. احنا بنتكلم عن آداب القارئ لكي يفهم، مستقبل القبلة مطرقا برأسه غير متكئ ولا جالسا على هيئة التكبر. احنا بنقول يجوز ان الواحد يقرأ القرآن وهو قاعد وهو رائد وهو نايم على جنبه وهو نايم على ظهره وهو نايم في حجر امرأته، كل اللي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم فيش مشكلة. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عشان افهم اقرأ ازاي، لازم اكون على هيئة فيها ذل وانكسار لله، لأن الذي يفتح مغاليق القرآن، مغاليق القلب لفهم القرآن هو الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه أقفالها؟ هذه الأقفال لا يفتحها إلا الله. يبقى الآداب في القارئ أن يكون على وضوء، أن يكون جالس على هيئة الخشوع، لم مدد رجليه ولا مكوع ولا مقضوع ولا حيقول دي جلسة. كل ده يجوز أنه يقرأ القرآن ونايم، هو رائد لكن احنا بنتكلم على جلسة الفهم توضي وجالس جلسة الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى حاضر القلب طالبا القرب. هي الرحلة دي رحلة ايه؟ رحلة القرب. دي نمرة واحد. اتنين، كثرة تلاوة القرآن. في حاجة اسمها واحد الماهر في القرآن. عارف الماهر يعني ايه؟ شاطر، ممتاز، أستاذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران. احنا بنتكلمش دلوقتي في الموضوع الأجر، بنتكلم في موضوع الفهم. احنا قلنا الأجر اقرأ وانت نايم، اقرأ وانت ماشي، اقرأ وانت قاعد، اقرأ في المواصلات، اقرأ مش مشكلة خالص، بنية تحصيل الأجر الحرف بعشر حسنات. اللي تعتع واللي يقرأ مكسر واللي يقرأ من غير تجويد ده له الأجر. لكن اللي عايز يفهم لازم يقرأه كما أنزل، لازم تقرأ. قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب. الذين ايه؟ آتيناهم، أعطيناهم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يبقى مش ينفع أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده. لما وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان يقرأ مترسلا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا حتى تكون السورة أطول من أطول منها. قراءة الترتيل على مهله مترسلا واحدة واحدة، يعيد قرآنا متشابها مثاني. مثاني يعني يكرر ويعاد، فيه تكرار وإعادة. يبقى نمرة واحد آداب القارئ انه يجلس متوضئ. اثنين ان يقرأ مرتلا. ثلاثة البكاء، لازم البكاء مع القرآن مستحب. منشأه الحزن، وذلك ان يتعامل مع ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والوعود، ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره، ويشتهي أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمعه من جبريل. يشتهي ذلك، يتمنى. فهذا من أشد ما يجلب البكاء. أن يراعي دي نمرة خمسة حق الآيات. مر بآية سجود سجد، مر بآية تخويف ارتعب، مر بآية رجاء رجا، مر بآية وصف لله عز وجل أو ثناء عليه استبشر، مر بآية وصف الجنة فرح، مر بآية بشرى للمتقين سعد، مر أن يعطي كل آية حقها من قلبه وعقله، من قلبه وعقله. أيضا من الآداب أن يقرأ ما بين السر والجهر. ان ما يبقاش صوته عالي في القراءة ولا يقرأ في سره بدون صوت. لازم القراءة تبقى بصوت، والصوت ده يسمع نفسه ليتأثر هو به على قدر ما يسمع نفسه، مش يعلي صوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا مش كده، ولا وإنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. الجهر الذي يوقظ القلب ويحضر الفهم ولا يشوش على الفكر ولا يبعث على الرياء. أيضا تحسين القراءة، زينوا القرآن بأصواتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. لذلك حسن صوتك وجمله وزينه وروقه، تغنى بالقرآن. واستحضر أن الله يسمعك، ودي أشد ما تجلب خشوع القلب، أن تستشعر أن الله جل جلاله يسمعك. بس كمل المرة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.